بعثت ماء كقيس للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ريس برضو يا مغزي يا سلام يا مغزي قولي وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا أبا القاسم وعلى آلك ومن اتبعك بإحسان إلى يوم الدين. سورة الأنبياء من فضيلة الشيخ أحمد أبو المعاطي نقيب قراء الدالية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون.